لأنه لم تتضمنه أصلاب الفحولة ولم تشتمل عليه أرحام الطوامث، إنما كان أمرا من الله تعالى. هنا في قوله أضافه إلى نفسه إضافة تكريم، وما يضاف إلى الله أمران، إما إضافة وصف وإما إضافة ذات. فإضافة الوصف يكون ذلك معناه أن هذا صفة من صفات الله، وإضافة الذات يكون معناه أن هذا مخلوق من مخلوقات الله أضافه لنفسه للتشريف. فإذا قلنا علم الله وكرم الله وجود الله، هذه إضافة أوصاف، فيكون هذا من باب إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا روح الله وناقة الله وبيت الله، هذه ذوات، فإضافة الذات تدل على أن هذا مخلوق لكن أضيف إلى الله من باب التشريف والتكريم. نعم. قال قتادة والسدي والضحاك: روح القدس جبريل عليه السلام. قيل وصف جبريل بالقدس أو بالقدس أي بالطهارة لأنه لم يقترف ذنبا. قال الحسن: القدس هو الله وروحه جبريل. قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وتأييد عيسى بجبريل عليهما السلام أنه أمر أن يسير معه حيث سار حتى صعد به الله إلى السماء. وقيل سمي جبريل عليه السلام روحا للطافته ومكانته من الوحي الذي هو سبب حياة القلوب. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم، به كان يحيي الموتى ويري الناس به العجائب. وقيل هو الإنجيل جعل له روحا كما جعل القرآن روحا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه سبب لحياة القلوب. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فلما سمع اليهود ذكر عيسى عليه السلام قالوا: يا محمد، لا مثل عيسى كما تزعم عملت، ولا كما تقص علينا من الأنبياء فعلت، فأتنا بما أتى به عيسى إن كنت صادقا. إذن لاحظوا أيها الأحبة، هنا الإمام البغوي رحمه الله تعالى ذكر في تفسير روح القدس أربعة أقوال. القول الأول أن روح القدس معناها روح عيسى عليه السلام أضيفت إلى الله من باب التشريف. والقول الثاني أن روح القدس هو جبريل عليه السلام. والقول الثالث أن روح القدس هو الإنجيل. والقول الرابع أن روح القدس هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذه أقوال في الأصل أنها صحيحة، ويصح كما يقال أن تفسر الآية بها، لكن أرجح الأقوال في ذلك أن روح القدس هنا كان جبريل، لورود ذلك في أحاديث صحيحة كثيرة أن المقصود بروح القدس جبريل عليه السلام. قال الله تعالى: أفكلما جاءكم يا معشر اليهود رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، تكبرتم وتعظمتم عن الإيمان، ففريقا طائفة كذبتم مثل عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وفريقا تقتلون أي قتلتم مثل زكريا ويحيى وإشعياء هكذا وسائر من قتلوه من الأنبياء عليهم السلام. وقالوا، يعني اليهود، قلوبنا غلف، جمع الأغلف، وهو الذي عليه غشاء، معناه عليها غشاوة فلا تعي ولا تفقه ما تقول. قاله مجاهد وقتادة. نظيره قوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة. وقرأ ابن عباس: غلف بضم اللام، وهي قراءة الأعرج، وهو جمع غلاف أي قلوبنا أوعية، أوعية لكل علم فلا تحتاج إلى علمك، قاله ابن عباس وعطاء. وقال الكلبي معناه أوعية لكل علم، فلا تسمع حديثا إلا تعيه، إلا حديثك لا تعقله ولا تعيه، ولو كان فيه خير لواعته وفهمته. إذن في قوله غلف أو غلف فسر على معنيين، المعنى الأول الأغلف أي الذي لا يفقه كما يقول، وقالوا قلوبنا في أكنة. والقول الثاني غلف بمعنى أنها أوعية كبيرة تتسع لكل شيء فلا نحتاج لعلمك، غير أن الحافظ ابن جرير رحمه الله قال والصحيح أنها بمعنى الأغلف الذي عليه غشاء لا يفقه ما يقال له. قال فإنهم أعرضوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولم يسمعوه أصلا، حتى كما يقال يقول لا يحتاج إليه. نعم. قال الله عز وجل بل لعنهم الله، طردهم الله وأبعدهم عن كل خير بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال قتادة معناه لن يؤمن منهم إلا قليل، لأن من آمن من المشركين أكثر ممن آمن من اليهود، أي فقليلا يؤمنون، ونصب قليلا على الحال. وقال معمر لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون بأكثره، أي فقليل يؤمنون، ونصب قليلا بنزع الخافض، وما صلة على قولهما. وقال القواقدي معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا، كقول الرجل للآخر ما أقل ما تفعل كذا، أي لا تفعله أصلا. إذن الآن فقليلا ما يؤمنون، ذكر البغوي هنا رحمه الله ثلاثة أقوال في تفسيرها. القول الأول أنه يؤمن منهم عدد قليل، يعني أكثرهم لا يؤمنون، وهذا صحيح. والقول الثاني أن المقصود أنهم يؤمنون بقليل مما معهم من الحق، وهذا أيضا معنى صحيح. والقول الثالث فقليلا ما يؤمنون، أي لا يؤمنون أصلا، وهذا أيضا معنى صحيح. فحمل الآية على الأقوال الثلاثة صحيح لا إشكال فيه، فإن هذا واقع فيهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال ولما جاءهم كتاب من عند الله، يعني القرآن، مصدق موافق لما معهم، يعني التوراة، وكانوا يعني اليهود من قبل، أي من قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا على مشرك العرب، وذلك أنهم كانوا يقولون إذا حزبهم أمر ودهمهم عدو اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد قال الذي نجد صفته في التوراة، فكانوا ينصرون، وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين قد أضل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه، قال فنقتلكم معه قتل عاد وثمود وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من غير بني إسرائيل، وعرفوا نعته وصفته، كفروا به بغيا وحسدا، فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ونعمة فعلان ماضيان وضعا للمدح والذم، لا يتصرفان تصرف الأفعال، أي أنهما أفعال جامدة لا تتصرف. معناه بئس الذي اختاروا لأنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق. وقيل الاشتراء ها هنا بمعنى البيع، والمعنى بئس ما باعوا به أنفسهم، ما باعوا به حظ أنفسهم، أي حين اختاروا الكفر وبذلوا أنفسهم للنار، أن يكفروا بما أنزل الله، يعني القرآن،

لغص كل إنسان منهم بريقه وما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات. وهذا يا أحبة يعني لو كان أحدنا يعلم أنه في الجنة والله صدقا لتمنى لقاء الله الساعة، لكن ما زالت كما يقال ذنوبنا تحول بيننا وبين حب لقاء الله، فنسأل الله أن يطهرنا من الذنوب. ووالله كما يقال لو علم الإنسان أنه من أهل الجنة لحن للقاء الله عاجلا غير آجل، لكن نسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يجعلنا ممن يحسن عمله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب تفضل يا أبا ريان. اللهم آمين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لعلمهم أنهم في دعواهم كاذبون. وأراد بما قدمت أيديهم أي ما قدموه من الأعمال، وأضافها إلى اليد دون سائر الأعضاء، لأن أكثر جنايات الإنسان تكون باليد، فأضيف إلى اليد أعماله وإن لم يكن لليد فيها عمل، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم اللام لام القسم والنون لتأكيد للقسم، تقديره والله لتجدنهم يا محمد يعني اليهود أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، قيل هو متصل بالأول وأحرص من الذين أشركوا، وقيل تم الكلام بقوله على حياة ثم ابتدأ من الذين ومن الذين أشركوا، وأراد بالذين أشركوا المجوس، قاله أبو العالية والربيع سموا مشركين لأنهم يقولون بالنور والظلمة. أي معنى هذه الآية ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي أنهم اليهود أحرص الناس على حياة حتى إنهم أحرص على الحياة من الذين أشركوا. وهذا أمر غريب، لماذا؟ لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بالبعث، فلذلك تجدهم حريصين على الحياة الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالبعث، فصار اليهود حريصين على الدنيا أكثر من الذين أشركوا مع أنهم يؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالبعث. وهذا من الأمر الغريب، كيف الإنسان الذي يؤمن بالبعث ويؤمن باليوم الآخر يكون حريصا على الحياة الدنيا أكثر من حرصه على الآخرة؟ وهذا التفسير الأول. التفسير الثاني على أن تقف على كلمة حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ثم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أي وأيضا المشركون حريصون على الحياة كحرص اليهود على الحياة، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. نعم، قال يود يريد ويتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني تعمير ألف سنة، وهي تحية المجوس فيما بينهم، يقولون عش ألف سنة وكل ألف نيروز ومهرجان. يقول الله تعالى اليهود أحرصوا على الحياة من المجوس الذين يقولون ذلك، وما هو بمزحزحه مباعده من العذاب من النار، أي يعمر، أي وأطول عمره لا ينقذه، زحزحه وتزحزح من العذاب، أي وزحزح لازم ومتعد، يقال زحزح ويقال زحزحته فتزحزح،

وإن ميكائيل إذا جاء جاء بالخصب والمغنم. فقال لهم عمر: تعرفون جبريل وتنكرون محمدا؟ قالوا: نعم. قال: فأخبروني عن منزلة جبرائيل وميكائيل من الله عز وجل. قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. قال عمر: فإني أشهد أن من كان عدوا لجبريل فهو عدو لميكائيل، ومن كان عدوا لميكائيل فإنه عدو لجبريل، ومن كان عدوا لهما كان الله عدوا له. ثم رجع عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد جبريل قد سبقه بالوحي، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: لقد وافقك ربك يا عمر. فقال عمر: لقد رأيتني بعد ذلك في دين الله أصلب من الحجر. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه، يعني جبريل، نزله، يعني القرآن، كناية عن غير مذكور، على قلبك، يعني الآن نزله إشارة إلى شيء لم يذكر من قبل، قال كناية عن غير مذكور، على قلبك يا محمد بإذن الله بأمر الله، مصدقا موافقا لما بين يديه لما قبله من الكتب، وهدى وبشرى للمؤمنين. قوله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، خصهما بالذكر من جملة الملائكة مع دخولهما في قوله وملائكته تفضيلا وتخصيصا، وهذا على قاعدة ذكر الخاص بعد العام لشرف الخاص والتنويه بمنزلته، هذه قاعدة في التفسير أو في الأصول بشكل عام، أن ذكر الخاص بعد العام يدل على تشريف أو تفضيل ما ذكر خصوصا. قال: كقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، خص النخل والرمان بالذكر مع دخولهما في ذكر الفاكهة، والواو فيهما بمعنى أو، يعني من كان عدوا لأحد هؤلاء فإنه عدو للكل، لأن الكافر بالواحد كافر بالكل، فإن الله عدو للكافرين. قال عكرمة: جبر وميك أو وميك وإسراف هي العبد بالسريانية، وإيل هو الله تعالى، ومعناهما عبد الله وعبد الرحمن. وقرأ ابن كثير جبريل بفتح الجيم غير مهموز بوزن فعليل. قال حسان: وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. وقرأ حمزة والكسائي بالهمز والإشباع بوزن سلسبيل جبرائيل. وقرأ أبو بكر بالاختلاس جبرائيل. وقرأ الآخرون بكسر الجيم غير مهموز جبريل. وميكائيل قرأ أبو عمرو ويعقوب ميكائيل، وحفص ميكال بغير حمز. قال جرير: عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد وبجبرائيل وكذبوا ميكالا. وقال آخر: ويوم بدر لقيناكم لنا مدد فيه مع النصر جبريل وميكال. وقرأ نافع بالهمزة والاختلاس جبرائيل بوزن ميفاعل. وقرأ الآخرون بالهمز والإشباع بوزن ميكائيل. وقال ابن سوريا: ما جئتنا بشيء نعرفه. فأنزل الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات واضحات مفصلات أو مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام وما يكفر بها إلا الفاسقون الخارجون عن أمر الله عز وجل. والوقت انتهى، نقف عند هذا الموضع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا، وكتب الله أجرك يا شيخنا أبا ريان على هذه التلاوة المباركة. لأنه في يعني هذا المقام كمثل الشيخ فارس، الله المستعان، جزاكم الله خير، كلكم فيكم خير وبركة، صلى الله يبارك فيكم أجمعين، كتب الله أجرك شيخنا، آمين. الله يحفظكم، السلام عليكم.